بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب، فقمت بالاغتسال ثم صليت الفجر بعد الاغتسال، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة لأنني لم أعرف بأنني جنب؟ الصلاة غير صحيحة ما دام علمت أنك جنب أو على غير طهارة، الصلاة غير صحيحة. لكن صلاة اللي صلوا معك وأنت لا تعلم وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، أما أنت صلاتك غير صحيحة تعيدها، لأنك علمت أنك على حدث فعليك أن تعيد الصلاة، كما لو صليت وأنت محدث حدث الأصغر ثم علمت بعد الصلاة عليك أن تعيد الصلاة. فالجنوب والمحدث حدث الأصغر عليهما الإعادة، إذا صلي على غير طهارة ثم علم عليهما الإعادة. أما لو كان إمامين ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاة من خلفهم صحيحة، أما هما فعليهما الإعادة. ولو تنبهه في الصلاة انفصل منها واستخلم من يصلي بهم ويكمل بهم، أو قدم واحد يعني يقدم واحد يصلي بهم. نعم والحمد لله. نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.